صفحة المصحف الجامع تقدم هذه المادة الدعوية القيمة. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، بمفتتح لقائنا هذا أبتهل لله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول أصول الإيمان. لقد فرغنا من الحديث عن الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وفي يومنا هذا سوف نتحدث بمشيئة الله تعالى عن الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. والحديث في هذا حديث ذو شجون. ابتداء، ما المقصود بالإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بجملة من الحقائق. الحقيقة الأولى الإيمان بالبعث بعد الموت، يعني عندما ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الحقيقة الثانية الإيمان بما يكون بعد البعث من حساب وجزاء، ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فالإيمان بالحساب والجزاء على الأعمال. الحقيقة الثالثة الإيمان بالمستقر النهائي للخلق، الإيمان بالجنة والنار. بثلاث حقائق كبرى: الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالحساب والجزاء، الإيمان بالجنة والنار. ثم يلتحق بهذا حقيقتان كبيرتان كذلك، ما يكون من فتنة القبر. والمقصود بفتنة القبر سؤال الموتى في قبورهم عن ربهم وعن دينهم وعن نبيهم. ثم ما يكون بعد ذلك من نعيم في القبر أو من عذاب، فالقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذه حقائق كبرى لابد أن تكون مرتبة في أذهاننا، واضحة في عقائدنا، لكي يتحقق لنا ويتحقق فينا الإيمان باليوم الآخر، الركن الخامس من أركان الإيمان كما تعلمون. الإيمان باليوم الآخر له ثمرات، فأولها الرغبة في فعل الطاعة والحرص على استدامتها رجاء لثواب ذلك اليوم. إن احتساب الثواب، إن انتظار الأجر من الله جل وعلا يهون مشاق الطاعات، يهون صعوبتها، يهون مرارتها. الإنسان إذا احتسب الجزاء في عمل، إذا تخيل ما ينتظره من موعود الله عز وجل، فإنه يهون عليه ما يجده في سبيله من مشاق ومن صعوبات ومن متاعب. إنه يؤتى بأشقى أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما مر بي شقاء قط ولا رأيت شدة قط. ثم يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. افتكر كده وانت قاعد، استرجع شريط ذكريات الماضي، يسترجع كل شخص بينه وبين ربه عز وجل، بينه وبين نفسه، ما مر به من خطرات وما مر به في حياته من عثرات، انقضت. إن كان قد صحبتها بعض الملذات انقضت، لكن ما الذي بقي؟ ما صبت في صحائف العمل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وفي المقابل أيضا، إن أشقى عيشة قضيتها ذهبت آلامها والأجر حل. فكل المعاناة التي لقيتها من الطاعة انتهت وتوارت، وبقي أجرها، وبقي انتظار موعود الله فيها عز وجل. المسألة الثانية أو الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، الرهبة من فعل المعصية. يعني برضو من يؤمن بلقاء الله عز وجل ويؤمن بما وصف الله جل وعلا من عذاب الكفار والمنافقين والفجار والفاسقين يوم القيامة، فإن هذا ينشئ في قلبه وازعا، وينشئ في قلبه مانعا يمنعه من التفكير في المعصية، فضلا عن يعني مواقعتها والسقوط فيها. إن الأمر جد لا هزل فيه. إن الله جل وعلا يقول: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. يعني أنا أدعو نفسي وإياك إلى التأمل في قوله تعالى: قطعت لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. هل يعني تطيب لذة في معصية أو في فجور أو فسوق عن أمر الله عز وجل بعد الاستماع إلى ذلك الوعيد؟ الله جل وعلا يقول: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. الله جل وعلا يقول لهم: من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. الله جل وعلا يقول لهم: من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يعني لهم من النار فرش ولحف، يفترشون النار ويلتحفون النار، هو أصطاني. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم فرش ومن فوقهم لحف، فمن تحتهم فرش ومن فوقهم لحف. اللي بيقول الكلام رب العالمين: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فمن يتخيل هذا كله ويستشعره ويوقن به، لابد أن ينشأ في قلبه نفرة من المعصية وحرص على اجتنابها وعدم الوقوع فيها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الأمر الثالث من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، تسلية المؤمنين عما يفوتهم في حياتهم الدنيا. كم من مظلومين ومجروحين ومأزومين ومنكوبين مرت بهم في حياتهم أزمات ونكبات يعني وجراحات، ثم لم ينصفوا في الدنيا، ثم ماتوا وعادوا إلى ربهم عز وجل ولم ينصفوا. هل ضاع هؤلاء؟ هل ضاعت حقوقهم؟ لا وربي. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فمن كان عاجزا عن الانتصاف من ظالمه في الدنيا، فإن انتظاره ليوم القيامة يهون عليه الصبر. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اللهم اهدنا يا رب في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين، اللهم آمين. طيب، بين يدي الساعة أشراط. إن علم الساعة مفتاح من مفاتيح الغيب. نعم. والله جل وعلا يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ 5. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب 5 التي استأثر الله جل وعلا وحده بعلمها لا يعلمها إلا هو. فعلم الساعة لا يعلم متى الساعة إلا الله عز وجل، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. لكن الله جل وعلا جعل بين يدي الساعة أشراطا وعلامات، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني لم يخفها إخفاء كاملا لأنه جعل بين يديها علامات، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. لقد جعل الله جل وعلا بين يدي الساعة علامات، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها، في علامات صغرى للساعة وفي علامات كبرى، ومن علاماتها الصغرى ما وقع وانقضى أمره، نعم، ومنها ما لا يزال يقع ولا يزال يتجدد. فمن علاماتها الصغرى التي وقعت وانقضت، يعني أولها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو القائل بعثت أنا والساعة كهاتين، ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا علامة من علامات الساعة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد 6 بين يدي الساعة موتي، يعني فبدأ بكلمة موتي. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني من علامات الساعة الصغرى، وموت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الصغرى، انشقاق القمر في زمانه صلى الله عليه وسلم، اقتربت الساعة وانشق القمر، ويعني من العلامات ما لا يزال يتجدد وقوعه كتضيع الأمانة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقالوا كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكلمة أمانة مش الوديعة الحسية فقط، إن ولاية أمور الناس من الأمانات. يعني فإذا قلدنا غير أهل، إذا قدمنا أهل الثقة على أهل الكفاية، إذا أنطنا الولاية بمن لا يستحقها، فهذا تضييع للأمانة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم. قال ومنها أن ترد الأمة ربتها، والمقصود أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد جاريته، من السب والإهانة ونحوه من كثرة العقوق. أن تيد الحفاة العاد، يعني العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وقد رأينا هذا كما نشاهده جميعا. أيضا اختلال الموازين وفساد المعايير، حيث يخون الأمناء ويؤتمن الخونة، ويصدق الكاذبون ويكذب الصادقون. سيأتي على الناس سنوات خداعات، صدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. فقيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم. قال ومنها استفاضة المال، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، حاسس ان هو ما خدش حاجة، والمئة دينار دي عشان تبقى شايف برضو الدينار حوالي 4.25 جرام من الذهب الخالص. فلو ضبط 100 × 4.25 تطلع 425 جرام، قلمص نص كيلو ذهب. يعني واحد ياخد نص كيلو ذهب وزعلان مش حاسس ان انت اديته حاجة. استفاضة الماء حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. وقد تحقق هذا في زمن عمر بن عبد العزيز، فقد كثر المال في عهده حتى كان الرجل يعرض المال للصدقة فلا يجد من يقبله منه. وسيكثر هذا أيضا في آخر الزمان عندما يعرض الرجل ماله فيقول الذي يعرض عليه لا أرب لي به، مش عايزه. نعم، وذلك عند ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام وعودة أرض العرب مروجا وأنهارا. ففي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. دي أمثلة من العلامات الصغرى التي لا تزال تتجدد وتتكرر. في علامات كبرى للساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها الدخان. إيه موضوع الدخان ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه يوما فقال: ما تذكرون؟ فقالوا: نذكر الساعة. نعم، فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. إيه موضوع الدخان؟ طبعا الدخان معروف ما يتصاعد عند إيقاد اللهب، لكن ما المراد به؟ اختلف. يعني بعض الناس قال هذا من علامات الساعة الصغرى، وده وقع في زمن النبوة، فإن قريشا كانوا قد أبطأوا الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. يعني قال فأخذتهم سنة، سنة يقصد به القحط والجدب والجفاف والشدة، حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كهيئة الدخان. واحد مجهد مجهود مكدود، فعندما يرفع بصره وهكذا كان في دخان، الدنيا مشبره كده بينه وبين السماء. يعني ده يعني لقد حدث في زمن النبوة عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. هل هذا هو المقصود أم أنه دخان عام قبل يوم القيامة يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام كما قال ابن عباس وبعض الصحابة؟ والدليل على هذا قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وجمع أهل بعض فقالوا إنهما دخانان، دخان وقع في زمن النبوة الذي حدثتم عنه، وآخر سيقع قبل يوم القيامة ويكون من أشراط الساعة الكبرى. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين. من أشراط الساعة الدجال، وهو شخص يبتل الله عباده به في آخر الزمان، وقد أقدره الله على أشياء لم يقدر عليها غيره من البشر ومكنه منها ابتلاء لإيمان الناس، كإقبال الدنيا على من يؤمن بباطله وإدبارها عمن يرده عليه، و كون كنوز الأرض تتبعه، وأمر السماء أن تمطر فتمطر، وأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإحياء الميت الذي يقتله، فيقع ذلك كله بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعدها فلا يقدر على قتل ذلك الرجل الذي أحياه ولا غيره، ثم يبطل أمره، ثم يقتله عيسى عليه السلام. وما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فإنهما في حراسة الملائكة. وفتنة الدجال من أعظم الفتن التي حذر منها النبيون جميعا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الأنبياء تحذيرا لأمته منه. ففي رواية أحمد عن هشام بن عامر الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. أعظم فتنة منذ آدم إلى قيام الساعة هي فتنة الدجال. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه. ثم قال: وما من نبي إلا أنذره قومه، لقد أنذر نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبله، لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. لو عايزين مزيد من التفصيل عن الدجال، في حديث النواس ابن سمعان أخرجه مسلم في صحيحه، فبيقول النواس: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، أي عظم من شأنه ثم هون منه، حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني من كسة ما حدثهم عنه. تخيلون هو موجود في هذه المنطقة القريبة جدا. نعم، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه من دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه من دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم بدأ يعني يحدثهم عن فتنته، نعم، ويصف لهم حاله، فقال: إنه شاب قطط. ما معنى قطط؟ شديد جعودة الشعر، شعره أكرت، شعره أجعد. إنه شاب قطط. ثم قال: عينه طافئة فهو أعور، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، وهو رجل مات في الجاهلية كان أشبه الناس بالدجال. فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فإن فواتح سورة الكهف عصمة من الدجال. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، سيخرج في طريق ما بين الشام والعراق. ثم قال: فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله فاثبتوا، أي أفسد ذات اليمين وأفسد ذات الشمال، فاثبتوا واستعصموا بالله عز وجل. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ كم يلبث في الأرض؟ فقال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: لا أقدر له قدره. لو امتد اليوم لمدة سنة مش صل فيه 5 أوقات فقط. البلاد اللي حاليا تمتد فيها الشمس 6 أشهر أو الليل 6 أشهر، الناس لابد أن يصلوا على التقدير، فيقدروا بأقرب بلد منه ينفصل فيها الليل من النهار. وبعض أهل العلم قال يقدرون بمكة المكرمة باعتبارها موطن الكعبة ومركز العالم وقبلة المسلمين وكذا وكذا. لكن قرار المجمع الفقهي أنهم يقدرون صلاتهم بأقرب بلد إليهم ينفصل فيه الليل عن النهار، لا أقدر له قدره. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ فقال كالغيث، المطر استدبرته الريح، هي لما تبقى تدفع المطر يعني كم ترون سرعتها. ثم قال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. نعم، فتروح عليهم سارحتهم الماشية، الإبل والبقر والغنم ما عندهم من ماشية، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة، مرتفعة جدا من كثرة ما امتلأت من الإيه واكتنزت من اللح بسبب الري وبسبب الشبع. لقد أمر السماء أن تمطر عندهم فأمطرت، أمر الأرض أن تنبت عندهم فأنبتت. أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا، ضروعها مليانة ممتلئة باللبن. ثم قال وأمده خواصر، الخواصر بتاعتها ممتدة كده من كثرة ما اكتنزت من اللحم والشحم. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأيديهم من أموالهم شيء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم. نعم، قال ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل كما تجري النحل خلف المركة. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني بين ثوبين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، العرق إذا طأطأ رأسه قطر، نعم، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخر فيقولون لقد كان بهذه مرة ما. يقال أن هذه البحيرة جفت الآن، لكن جفافها لا يمنع من أن تمتلئ مرة أخرى إلى أن يأتي ذلك اليوم الموعود حيث يشربها أوائل هؤلاء القوم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، هم في رأس الجبل كأنه حصار اقتصادي ما فيش موارد قادمة، فيحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. رأس الناقة أو البعير حوالي 0.5 كيلو ذهب، يمكن كمان أغلى منها. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يجأرون إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف وهو داء يأخذ بأنوف الماشية، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يعني طاعون ينتشر فجأة فيهلكهم جميعا ويصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، رائحة الجثث المتعفنة، إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، كأعناق الإبل، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يدخل كل البيوت ويغسل الأرض كلها، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة نقية جدا. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، يعني شأفة الرمانة دي يقف تحتها عصابة من الناس عدد كبير يستظلون بظلها. ثم قال ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، الحلبة من ناقة واحدة تكفي الفئام من الناس، اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، اللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الأرض يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. جاء في بعض روايات هذا الحديث إن يأجوج ومأجوج يبلغ من فتنتهم بعد أن يملأ الأرض فسادا وشرورا وفتنة ودمارا، يقولون لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، لقد قتلنا من في الأرض فهلم فلنقتل من في السماء، نعم، فيرمون بسهامهم إلى السماء، نعم، فيرد الله عليهم هذه السهام مخضوبة بالدماء، ليقع في روعهم أنهم أصابوا أهل السماء وأنهم قتلوا منهم وأنهم فعلوا وكذا. ذكرنا أن أتباع الدجال يهود أصبهان، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. ذكرنا أن الدجال يطأ البلاد جميعا إلا مكة والمدينة، على أنقابها ملائكة يحرسونها، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إن شاء الله الحديث موصول، نكمل الموضوع الجميل هذا في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله وإياكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.